فات المعاد تفد بيه. نسي حزني وفرحي يا ما يا ما يا ما يا ما كنت أتمنى أملك بابتسامة حزني وفرحي يا ما يا ما إن كان على الحب القديم إن كان على الجرح الأليم إن كان على الحب

ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات

حلوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من نار من طول ليالي من نار نار نار نار نار نار وفرحة العزال فيها فرحة أسوتك وانت حبيبي من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي وأسوت الدنيا علي وأسوت الدنيا علي وجرح في قلبي داريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته تفت وشاه وتنوع في قرآن.